إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب من ماتت زوجته ولم يدخل بها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث عند أبي داود وغيره بسند صحيح، أنه سئل عن امرأة ماتت ولم يدخل بها زوجها. طبعا قد عقد عليها، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لها الميراث وعليها العدة ولها المهر. قال معقل بن سنان: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في بروع بنت واشق. وزاد أحمد: كمهر نسائها. لا شطط فيه ولا وكس. وعند أبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا، وهو عند أحمد وغيره، أن رجلا مات ولم يفرض لزوجته مهرا، فقال عند موته وأخبر بأنه لم يعطي زوجته مهرها، وقال: لها سهمي الذي بخيبر، فلما مات أعطيت سهمه الذي بخيبر. المقصود كما قلت في المجالس الماضية أنه لا بد من المهر، لا بد من المهر، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما مر بينا من حديث سهل: التمس ولو خاتما من حديد، إلى أن قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. المهم لا بد أن يكون المهر، كما أيضا أنه لا بد من الوليمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد من حديث بريدة: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: لا بد للعروس من وليمة. قال سعد بن أبي وقاص: علي كبش. وقال رجل آخر: علي كذا وكذا من الذرة. وعند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر الصفرة، وفي رواية: وعليه بشاشة العرس. وفي رواية عند البخاري قال: مهيم يا عبد الرحمن، يعني ما هذا، كما في رواية الشيخين: ما هذا يا عبد الرحمن بن عوف؟ فقال عليه قال عبد الرحمن: تزوجت امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. وعند البخاري أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة طبعا مع الأنصار مع المهاجرين، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال قال إن شئت أن أناصفك أهلي، أو عرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فربح سمنا وأقطا. فإذا لابد من الوليمة. وقد أولم عليه الصلاة والسلام على نسائه، وقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أفضل ولا أكثر من زينب. قال ثابت البناني بما أولم؟ قال أولم بشاة. وعند مسلم في رواية أطعمهم لحما وخبزا حتى تركوه. وعند البخاري من حديث صفية بنت شيبة، وقد اختلف هل هي صحابية أو لا، والذي يظهر أنها صحابية، لكن هل رأت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، الذي يظهر أنها لم تره، وعلى هذا فالحديث مرسل صحابي. قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه بمدين من شعير، أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه بمدين من شعير. وعند الشيخين واللفظ لمسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بأهله، يعني بزينب بنت جحش، وطبعا زينب بنت جحش هي التي قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقد كانت زينب كما عند البخاري تقول وتفتخر عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات زوجناكها. تقصد قوله تعالى زوجناك وتخفي في نفسك ما الله مبديه إلى أن قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أعود لحديث أنس، قالت أم سليم يا أنس وقد صنعت كما في الرواية الأخرى قد صنعت حيسا، طبعا الحيس هو عبارة عن أقط وثمن وتمر، فقالت يا أنس أغدو بهذا الحيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل إن أم سليم تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال أنس فغدوت به فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم به وقلت إن أم سليم تبلغك السلام وتقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس ضع التور، هو عبارة عن إناء يكون أحيانا من من من من من صفر، ولا أحيانا من مثلا من حجر يوضع فيه الطعام، ضعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ادع لي فلانا وفلانا وفلانا، وسمى له نفرا أو سمى رجالا. قال ومن لقيت؟ يقول أنس فدعوت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيت. قال أبو عثمان قلت لأنس كم كانوا؟ قال زهاء 300، حتى يقول أنس حتى امتلأت الصفة والحجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور. فجئت به فوضعته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليتحلق كل عشرة عشرة. فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام التور الذي فيه الطعام، ثم قال: يتحلق عشرة عشرة. ثم في رواية عند البخاري وهي معلقة: اذكر اسم الله. فأكلت العشرة الأولى ثم قاموا، فجاءت الطائفة الأخرى فأكلوا ثم قاموا، ثم جاءت الطائفة الأخرى فأكلوا ثم قاموا، كل عشرة يأكلون ثم يقومون، وهم 300. يعني كم مرة؟ يعني 30 مرة، 30 دفعة. انظروا إلى المعجزة المحمدية، تور ما فيه إلا طعام بسيط وقليل ويأكل منه 300. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: يا أنس ارفع التور. يقول أنس: فرفعته، فما أدري حين وضعته كان أكثر أم حين رفعته، يعني ما نقص. قال: وجلس طوائف يتحدثون، طبعا في المجلس، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم مولية وجهها إلى الجدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج، طبعا هناك الصحابة يأكلون وانتهى الطعام، الآن بقي الطائفة منهم يتحدثون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، فدخل على عائشة رضي الله عنها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. إذن عائشة من أهل البيت بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إلى أن قال: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. فعائشة من أهل البيت، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن من أهل البيت، فضلا عن علي وفاطمة والحسن والحسين كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم على عائشة وقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله. ثم قالت: كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك في أهلك. ثم دخل على بقية أزواجه عليه الصلاة والسلام، وكلهن يحييهن بهذه التحية، وكلهن يرددن عليه بما ردت عائشة وبما قالت قلنا له كما قالت عائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، يعني ما كان يخبرهن بمشاعره تجاه زوجته الجديدة. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل بيته ثم رجع، فالطوائف الذين كانوا في المجلس فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا، علموا أنهم قد ثقلوا على الرسول فابتدروا الباب، يعني خرجوا بسرعة. وفي رواية قال أنس: فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء. قال: وأنا في الحجرة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، فأردت أن أدخل فمنعني. قال: فلم يلبث إلا يسيرا حتى أنزل الله عز وجل آية الحجاب. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فضرب الحجاب. يقول أنس مالك: وأنا أحدث الناس بهذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها على الناس، وحجبنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعتبر من من من فضائل زينب بنت جحش أن الحجاب نزل في شأنها أو بسببها أو في أيام زواجها. فالمقصود من هذا الحديث أنه لا بد من الوليمة، والوليمة من الولم يعني من الجمع. فكان الزوجان إذا اجتمعا وضعت هذه الوليمة بسبب اجتماعهما. باب في إجابة الدعوة، يعني الدعوة إلى الوليمة. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. قال نافع: عرسا كان أو نحوه. في رواية: كان ابن عمر يجيب الدعوة العرس أو غيره وهو صائم، حتى وهو صائم. وعند مسلم من من من حديث، وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. وعند عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. فالمسألة أمر. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، يعني يدعو، لأن الصلاة لغة الدعاء، فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. وفي حديث جابر: إن شاء أكل وإن شاء ترك. وفي حديث أنس عند الشيخين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم قال، وهذه زيادة البخاري: فقدمنا له سقاء فيه سمن وجرابا فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا تمركم في جرابه وسمنكم في سقائه فإني صائم. وعند مسلم الحبيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. فالمقصود أن الإنسان إذا دعي إلى الوليمة وهو صائم فليصل، يعني يجيب ثم يجلس في ناحية من النواحي، أو يري صاحب الوليمة نفسه ثم يذهب ويدعو لهم، إلا أن يكون له خصوصية معينة عند صاحب الوليمة فلا شك أنه يتأكد عليه أو يستحب له أن يفطر. وقد تحدثنا في صيام أو الإفطار في صيام التطوع في كتاب الصيام. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها. وفي لفظ: يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإجابة الدعوة لا بد منها، لكن إجابة الدعوة هناك أقربون وهناك أبعدون، هناك أقربون يفقدون فيما لو لم يجيبوا الدعوة، وهناك أبعدون لا، سيان وجودهم كعدم وجودهم، فهذا لا ينسحب عليهم الحكم إذا كان لا يعلم هل جاءوا أم لم يأتوا. لأن ماذا؟ لأن الإسلام إنما شدد في هذه المسألة لإيجاد الرابطة والتعاون والمحبة بين الداعي والمدعو، لتحصل الإلفة والخير. وبالتالي فهذه الحكمة غير موجودة بالنسبة لشخص لا يعلم هل جاء أو أتى أو لم يأت. وبالتالي فهذه الأحكام إنما تنسحب على الأقربين أو على من في حكمهم ممن يفقدون إذا تخلفوا. هذه بالنسبة للوليمة. نعم، تحدثنا عن الولاية، تحدثنا عن الشهود في النكاح، تحدثنا الآن عن وتحدثنا عن المهر، وتحدثنا عن الوليمة. باب في إعلان النكاح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد من طريق عبد الله بن الزبير: أعلنوا هذا النكاح، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الدف، أعلنوا هذا النكاح. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشدد في هذه المسألة في قضية الإعلان. وقد جاء عند الإمام مالك من حديث أبي الزبير المكي أن ذكر لعمر أو أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل وامرأة تزوجا ولم يشهد عليهم إلا امرأة ورجل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذا نكاح السر، هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت عليه لرجمت. فكان يشدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا رأيه واجتهاده رضي الله عنه، وربما خالفه غيره من الصحابة. والمقصود أن الإعلان لا بد منه، لكن هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه على الاستحباب. وأما واضربوا عليه الدف، واضرب عليه المزامير والمعازف والموسيقى، واضربوا عليه الدف فترة وجيزة مؤقتة فقط ليتحقق الإعلان، ليس اضربوه خلال الليل كله مع ترك مع الارتكاب المحرمات ومع التبرج ومع عدم الحياء، لا، اضربوا عليه الدف بتحفظ وبالحياء وبضوابط. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث محمد بن حاطب قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، الدف والصوت، يعني في العرس. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث ابن عمر في مسند مسدد كان إذا سمع صوتا فزع، فإن قيل ختان أو عرس سكت. فقضية الدف لا تثريب عليه في بالنسبة للجواري عند العرس. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جوار وهن يتغنين ويقولن: نحن جوار من بني الأنصار، يا حبذا محمد من جاري. فقال عليه الصلاة والسلام: الله يعلم إني لأحبكن. جواري صغار يضربن الدف. وفي حديث الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء وهن يغنين في عرس، وفي بعض الألفاظ يندبن قتلاهن في بدر، ويقولن وأهدى لها كبشا يتنحنح في المربد، وزوجك أو زوجك في النادي، وتعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع هذا الرسول عليه السلام فقال: ما يعلم في غد إلا الله. قال ابن حجر: اسناده حسن. فإذا تنظر الآن أو تتأمل العبارات، ما فيها تكسر، ما فيها تخنث، ما فيها تغزل، إنما هي عبارات فيها شيء من الحياء وشيء من الرجولة. ويضرب الدف ولا يقاس على الدف بالموسيقى والمعازف، لأنه قياس مع النص. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري معلقا: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرة، وفي لفظ الحرة يستحلون الحرة يعني الفرجة والحريرة والمعازف. هذا نص. والله عز وجل يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فالصوت صوت الشيطان هي الأصوات المصحوبة بالمعازف. فإذا العرس إنما يكون بإعلانه وبضرب الدف، ويضربه من يضربه الجواري عند النساء وفي محيط معين مجرد لتحقيق الإعلان. أما أن يكون الصخب واللهو وعلى مدار الليل، وربما يتأذون المشاة والذاهبون والآيبون، وربما يجوسون الشوارع طولا وعرضا ويتحقق الأذى ويتحقق يعني عدم الحياء، فهذا ما جاء به الإسلام. إنما جاء الإسلام بإعلان النكاح. وقد كان محمد بن سيرين كما في مسند مسدد من طريق هشام بن حسان الفردوسي قال كان محمد بن سيرين يستحب الدف عند الملاك، عند الملاك يضرب الدف بشيء من التحفظ. نعم هو له، كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها لما زفت امرأة إلى رجل من الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. فهناك شيء اسمه اللهو المباح، وفي شيء اسمه اللهو المحرم. فالأمور التي في نطاق معين وفي حدود معينة فلا بأس بها. جاء عند اللهو أو الدف لا بأس أن يكون مصحوبا بأبيات أو بقصائد، وهما يسمى الآن بعرفنا بالأناشيد، أنشودة غير يعني مصحوبة بمعازف ونحو ذلك. جاء عند الإمام أحمد من حديث السائب يزيد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة هل تعرفين هذه؟ فقالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه قينة بني فلان، تحبين أن تغني لك؟ قالت نعم. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقا فغنت لعائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها. هذا صوت الشيطان. لكن الشيطان يعني قد يستولي، وقد يكون هذا الفعل يستولي استيلاء تاما، بمعنى انه يشارك مشاركة تامة، وفي وأحيانا مشاركة قاصرة. فنفخ الشيطان في منخريها. فالمقصود انه ورد الدم حتى في المباح. لم كما قال عمر ابو بكر رضي الله عنه مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ضرب مجرد ضرب قطعة من المعدن سماها ابو بكر رضي الله عنه مزمار الشيطان. فكيف بالمعازف والموسيقى التي تظهر، وربما يتأول من يتأول بأن هذا من الحلال أو من المباح. ثم أيضا نقول والحاجة تقدر بقدرها، وكما أن الضرورة تقدر بقدرها. من الذي يقوم بهذا العمل؟ الجواري. من هن الجواري؟ يعني البنيات الصغار. عند من؟ عند النساء. هذا الذي جاء أو جاءت به الشريعة. ما ورد إطلاقا أن هناك غناء وطربا يقوم به الرجال عند الرجال، فضلا أن يصحب برقص وتكسر ونحو ذلك. ثم ننتقل الآن بعد إعلان النكاح والضرب عليه بالدف، ننتقل إلى باب ما يقول الزوج إذا أراد أن يجامع زوجته. طبعا جاء بفعل موقوف عند الطبراني في الأوسط وغيره من عن عبد الله بن مسعود أنه إذا دخل يصلي ركعتين، وهذا على كل حال واجتهاد من عبد الله بن مسعود لا لم يرد فيه دليل، فإن صلى فلا بأس به بذلك، وإن لم يصل فأحسب أن ذلك هو السنة. المهم أنه إذا دخل عليها كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج الرجل أو إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى عبدا، وفي رواية واشترى بعيرا، فليقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، ثم ليأخذ بناصيتها ويدعو، ثم ليدعو بالبركة، يأخذ بناصيتها ويدعو بالبركة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يعاشرها فباب ما يقال إذا أراد أن يجامعها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. طبعا لم يضره الضرر الأكبر من مس من ضلال، أما أن يضره ضررا خفيفا يزول فهذا لا شك أنه لم يسلم منه أحد. فيقول: بسم الله، اللهم جنب من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأن الله عز وجل قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، شاركهم، فالله عز وجل أعطاه هذه القدرة. فإذا قال المسلم هذا الأثر خلاص لم يستطع المشاركة في الجماع معه. قبل أن نتحدث عن الكيفية في معاشرة الزوجة نستدرك في قضية الوليمة. إذا دعي الإنسان من أكثر من واحد، يعني دعاك أكثر من واحد، فطبعا تجيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهم بابا أقربهم جوارا، إلا أن يسبق أحدهم إلى الدعوة فتجيب من سبق. باب في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها، يعني من الخلف في القبل يعني في الفرج، كان الولد أحول، كان الولد أحول، يعني يصير اضطراب في بصره. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم، من الخلف من الخلف أو من الأمام، لكن كما في حديث كما قال ابن سيرين: مجيبة أو غير مجيبة، غير أن ذلك في صمام واحد، يعني في الفرج ليس في الدبر وإنما في الفرج، لأنه قال: نساؤكم حرث، حرث، فالمرأة هي الحرث يعني الأرض، وماء الرجل هي البذر، هو البذر، ماء الرجل هو البذر. والولد هو الثمر أو التمرة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يجلي هذه القضية تماما. قال ابن عباس: كان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، يأتونهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. قال: فلما قدموا المدينة تزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، فأراد أن يفعل بها كما هو الحال في مكة في نسائهم، فقالت: إن نحن لا نؤتى إلا من حرف، يعني على جنب. فشري ذلك أو فانتشر ذلك عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني في موضع الولد. الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد. ولذلك لما سئل مالك رضي الله عنه عن اتيان النساء في أدبارهن واستدلوا بهذه الآية، قال: هل أنتم عرب أو ما أنتم بعرب؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع؟ فإذا الرجل يأتي امرأته من دبرها في قبلها، ما في بأس، يأتيها من قبلها في قبلها، لا في ما في بأس، يأتيها وهي مستلقية ما في بأس، يأتيها وهي قائمة ما في بأس، المهم أن يأتيها في قبلها لا في دبرها، لأن القبل هو موضع الولد، وأما الدبر فهو موضع القذارة. حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا أيضا رواه النسائي بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، لأن ابن عمر كما جاء عند البخاري كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ. قال نافع: فأخذت عليه يوما فقرأ القرآن، فقرأ سورة البقرة، فأخذت عليه حتى بلغ مكان كذا وكذا، وفي رواية: حتى بلغ نساؤكم حرث لكم. فقال يا نافع وهو مولى بن عمر: أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: نزلت في كذا وكذا. ثم ذكر حديثا كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حي قريش، الحي من قريش، وأنهم يأتون النساء في أدبارهن في قبولهن من أدبارهن. وفي مستخرج البرقاني قال: يعني لما قال لما سألوا قال: هل تدري؟ قال: نزلت في كذا وكذا. وفي رواية: نزلت في. وزاد البرقاني في مستخرجه: في الفرج، في الفرج. فإذا ابن عمر ما يستدل بقوله هذا على اتيان النساء في أدبارهن، وإنما يستدل بحديث ابن عمر على تحريمه لهذا الفعل، وأن ابن عمر من التورع جعله ما يذكر حتى الفرج. قال: يأتيها في، ما قال الفرج من باب التورع. فكغريب كل الغرابة أن يقال عن ابن عمر أنه يبيح اتيان النساء من أدبارهن. يروي البزار بسند صحيح عن أبي الحباب أنه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، نشتري الجواري فنحمضهن. قال: وما التحميض؟ قال نأتيهن في أدبارهن. قال أف أف، أو يفعل هذا مسلم؟ وعن ابن عباس عند النسائي لما سألوه عن إتيان النساء في أدبارهن قال تسألوني عن الكفر، تسألوني عن الكفر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة عند أحمد والترمذي وعند ابن ماجه أيضا، قال قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. قال ابن إسحاق بن راهويه حديث صحيح، لا ينظر الله. وحديث ابن عباس رضي الله عنهم لما قال تسألوني عن الكفر، هو له دليله، لأنه جاء عند أبي داود وغيره من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأة حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث خزيمة بن ثابت وقد صححه ابن حجر وصححه ابن حزم وابن الملقن، قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وعند الطبراني في من حديث جابر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن محاش النساء. وعند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما اتقوا الحيضة والدبر. قال الذهبي قد أيقنا، ما هو شك أو غلب الظن، أيقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان النساء من أدبارهن، فجزمنا بتحريمه، ولنا كتاب مؤلف كثير. والغريب كل الغرابة أن يروى هذا عن ابن عمر أو يروى عن الشافعي. والشافعي لما سئل أبو نصر ابن الصباغ لما سئل عن ذلك وأن الشافعي يقول بذلك، قال قال الربيع والله لقد والله الذي لا إله إلا هو لقد كذب على الشافعي، وقد نص في ستة كتب من كتبه على ذلك، نصا على تحريم ذلك. فغريب أن يأتي المسلم الطاهر الطيب أن يختار الحرام أو يختار القدارة والخبث. ولا أظن أحد يقول بهذا القول إلا شخص في قلبه مرض كما قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، أو شخص نجس وخبيث، أو شخص يتبع المتشابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أو رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالدبر هو موضع الوساخة، موضع القذارة، وليس موضع الحرث. ولذلك ذكر بعد الحيض ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. متطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني التزموا الطهارة عندما تأتون نساءكم. فمن يقول الآن بجواز إتيان المرأة في دبرها؟ من يقول بهذا القول أو من قال بهذا القول؟ فقد جاء بلفظ كما قلت قبل قليل لا ينظر الله إليه. عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ملعون من أتى امرأته في دبرها، لعن وعدم النظر إليه. وورد بلفظ الكفر. فإذا ليس لأحد أن يتأول ويرتكب هذا المحرم الذي هو جريمة كبرى. وقد أفضى بعض أهل العلم أن في رجل عاود هذا الشيء أو استمر على هذا الشيء أن امرأته تطلق منه. المقصود أنه الاتيان النساء في أدبارهن ما جاءت به الشريعة، لا في حديث صحيح ولا في حديث حسن، إنما الذي إن جاء فهي حديث موضوعة وحديث منكرة. أما حديث صحيح أو حسن، نعم، أو حسن أو ضعيف ضعفا خفيفا، فلم يأتي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. باب في إثم، أو باب في ما جاء في استجابة الزوجة لزوجها إذا دعاها. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته فلتأته، أو إذا دعا الرجل زوجته فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع. وعند الترمذي من حديث طلق بن علي: فلتأتي وإن كانت على تنور. فقضية الزوج مع الزوجة مع زوجته حقه إذا دعاها هذا حق كبير، ومن أكبر وأعظم الحقوق أن تستجيب له إذا دعاها إلى فراشه. يحصل الزعل، يحصل الغضب، يحصل التفرق، يحصل سوء التفاهم، المهم كل هذا لا يصل إلى أنها تترفع أو تنشز عندما يدعوها إلى الفراش. فلتأته على أي حال، فإن لم تفعل فهذا جزاؤها، تلعنها الملائكة حتى ترجع. ولنا حديث طويل في حق الزوجة على زوجها، أو حق الزوج على زوجته، هذا حديث سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم. وعند الشيخين من حديث عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، أو المرأة تفضي إلى زوجها فيفشي أو فيصبح فيفشي سرها. وفي رواية أن من أعظم الأمانة الرجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فما يكون بين الزوج وما وزوجته يبقى سرا لا يعلمه أو لا يعرفه أحد، لا سيما في قضية الجماع. وقد جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه في قضية الجماع والشياع وذكر ما صار بينه وبين زوجته عند الآخرين، قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانة في السكة، يعني في الشارع، فقضى منها حاجته والناس ينظرون إلى ذلك. فهذا القضية اللي يكون بين الرجل وزوجته لابد أن يكون محفوفا بالحياء ومحاطا بالسرية، وأن الإنسان لا يجاهر بما يكون بينه وبين زوجته. وقد جاء وقضية الإجهار والمجاهرة أيضا تتعدى إلى غير ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين من حديث رضي الله عنه: كل أمة معافاة، يعني يحصل لهم العفو إلا المجاهرين، وبعض الألفاظ إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يفعل الرجل بالليل عملا فيبيت يستره ربه تعالى فيصبح فيقول: عملت الليلة كذا وكذا، فيبيت يستره ربه فيصبح فيكشف سر الله عنه. وهذا يحصل كثيرا لا سيما للشباب، يفعل فعلا منكرا فيستره الله تعالى، فما أن يصبح حتى يقول لزملائه: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. وهذا لا شك أنه ترويج لإشاعة الفاحشة، وهو من باب يدخل في باب قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالإنسان إذا ابتلي يستتر. قال عليه الصلاة والسلام كل أمة معافاة إلا المجاهرين. باب ما جاء في العزل، والعزل أن يجامع يعاشر الرجل زوجته، فإذا جاءت عملية الدفق يخرج ذكره ويلقي أو يضع ماءه في الخارج. يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث بسعيد الخدري رضي الله عنه وكان في غزوة أوطاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا عليكم أن لا تفعلوا، فلا عليكم أن تفعل على أن لا تفعلوا، فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا والله خالقها، وفي لفظ إلا وهي كائنة. وفي رواية عند مسلم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم العزل، فقيل قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو؟ قال قالوا يا رسول الله الرجل تكون عنده المرأة ترضع فلا يريد أن تحمل، لماذا؟ على أساس أنها تستمر في رضاع ولدها، لأنه في الغالب أن المرضعة إذا حملت أنه يقل الحليب وربما يكون ضررا في بعض الأحيان. فالمرأة تكون ويكون عنده الجارية ولا يحب أن تحمل، لماذا؟ لأنه إذا حملت ما يجوز له أن يبيعها كما سيأتي في كتاب العتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا عليكم ألا تفعلوا ذلك. قال أبو عون فحدثت بذلك الحسن فقال والله لكأن هذا زجر، يعني عن العزل. فالعزل الصحيح أنه مباح، وقد قال جابر كما عند شيخين كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يرد شيئا أراده الله عز وجل. ثم أتاه بعد ذلك فقال يا رسول الله إن الجارية التي ذكرت لك قد حملت، فقال عليه الصلاة والسلام أنا عبد الله ورسوله. وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا خلقه حتى ولو من غير ماء. فنعم الماء هو الأصل، لكن هناك أشياء اللي هو فعل الله قبل كل شيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما في حديث كما في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه لما حدث عن العزل وقالوا إن اليهود تقول هو الموؤودة الصغرى، فقال عليه الصلاة والسلام كذبت يهود. والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام كذبت يهود لأن اليهود يرون أن الولد لا يكون إلا من الماء، يعني ما هناك شيء آخر، يعني ليس هناك إرادة الله، ليس هناك ما يريده الله تعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم ما من كل الماء يكون الولد، وقال كما عند أبي داود كذبت يهود. فالماء الولد يكون قبل أن يكون من الماء، هو يكون بقضاء الله تعالى وقدره. فالإنسان ربما يعزل ويحصل الولد وتحمل المرأة، وبالتالي لا يكون عند الإنسان شك أو ريبة عندما تكون زوجته أو يحصل أنه يعزل من زوجته فوجد أنها حملت ويقول أنا أعزل، فكيف حملت زوجتي؟ فلربما كان من هذا الماء من غيره. لا، هذا الماء هذا الحمل منك. لماذا؟ لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام هو لا ينطق عن الهوى، ما من كل الماء يكون الولد ورد، وإنما يعتقد ويدين هذا الدين إنما هم اليهود الذين يدينون بأنه لا يكون الولد إلا من الماء البحتة، فلا مجال لقدرة الله تعالى ولا لقضاء الله تعالى في هذا المجال. وهذا لا شك أنه مردود بنصوص محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عند مسلم من حديث جدامة بنت وهب الأسدية وهي أخت عكاشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي، ذاك الوأد الخفي. فقد يقول قائل بقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يجوز، والصحيح لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه لا يجوز، وإنما يدل على أن الذي عزل لا يريد الولد، لا يريد الولد، والذين يئدون في الجاهلية لا يريدون الأولاد ولا يريدون البنات، فمنهم من لا يريد البنات خشية العار، ومنهم من لا يريد الأولاد الذكور ذكورا كانوا أو إناثا. لماذا؟ لأنه خشية الإملاق. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال لما في حديث عبد الله بن مسعود كما جاء عند الشيخين لما قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تقتل ولد أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فكان الواد في الجاهلية لأمرين، الأمر الأول خشية الإملاق خشية الفقر، والأمر الثاني خشية العار بالنسبة للبنات. فهذا الذي يعزل يتفق مع الوائد اللي كان في الجاهلية، يتفق في القصد لا في الفعل، فهناك قصد وفعل، يعني هناك عمل ظاهري وهناك عمل باطني نية. فالذين يعيدون أولادهم وبناتهم في الجاهلية جمعوا بين العمل وبين القصد، أما الذي يعزل لا، وإنما هو فقط إنما قصد ولم يفعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي، يعني الوأد يعني ذاك المرتبط بالقصد وما في قلبه، وبالتالي فلا يدل على أنه يشترك مع الوأد الظاهر الحقيقي من جميع الوجوه، إنما هو فقط كما قلت إنما هو من وجه القصد لا من وجه العمل والفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي، وكأنه إشارة كما قال الحسن، كأنه إشارة أن الإنسان يترك ولا يحتاج إلى أن يعزل، ولا يحتاج إلى أن يعزل، فالله عز وجل يطعمه ويسقيه ويرزقه. باب ما جاء في الغيلة. تروي اللي هي جدامة كما قول بنت قيس بنت وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أناس لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي والغيلة هي أن ترضع المرأة، أن تحمل المرأة أو ترضع المرأة وهي حامل، أن ترضع المرأة وهي حامل. فالمرأة إذا حملت بدأ يتكون الحليب، يتكون الحليب لمن؟ لمن في بطنها، وليس لهذا الولد الذي هو كان قبل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فرأيت فارس والروم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. والمعنى أنه لا بأس للمرأة أن ترضع ولدها وهي حامل، وإن كان قد جاء من عند أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعتره على فرسه، والحديث لا بأس بسنده. فلعل هذا أنه في المراحل الأخيرة، المراحل الأخيرة أن المرأة وهي حامل وترضع ولدها، أول الأمر لا تثريب عليها، في وسط الأمر لا تثريب عليها، لكن أن ترضعه وهي على وشك الوضع فهذا لا شك أنه يضر اللي هو الولد الذي بداخل بطنها يضره صحيا، ولا وليس معناه القتل الحقيقي لا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاف ليجتنب الوجه، يعني المضاربة ليس المقاتلة. وقال لا تقتل أولادكم سرا، يعني لا تضرونهم سرا. وعلى هذا فالمرأة لا بأس أن ترضع ولدها في أول حملها في ثاني حملها، لكن عليها أن تجتنب إرضاع الولد في آخر الحمل، يعني على مقربة من الوضع. ثم يروي الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح، يعني امرأة حامل على وشك الوضع، وكانت سبية يعني من الغنائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بفسطاط يعني في خيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يريد أن يلم بها، يعني لعله أن يريد أن يجامعها. فقال ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستقدمه وهو لا يحل له. وعند أبي داود لا توطى حامل حتى تضع، يعني حامل من السبايا من الغنائم، فإذا كانت حاملا تترك حتى تضع حملها، يعني حتى تستبرئ، ولا توضع ولا توطى غير حامل حتى تحيض. هذا طبعا في الغنائم. وفي حديث رويفع بن ثابت عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي زرعه ماء غيره، لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره. فامرأة حامل لا توطى، لماذا؟ لأنه في رحمها زرع، فلا يحل له أن يسقي بمائه هذا الزرع زرع غيره، ولا يحل له أن يبيع مغنما حتى تقسم. وفي رواية ولا يحل له أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها، ولا أن يلبس ثوبا حتى إذا أخلق من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده. وعند الشيخ عند مسلم أيضا من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى أوطاس فلقوا جيشا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، فكأن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن حلال فهن حلال إذا وضعنا حملهن، أو فهن حلال إذا انقضت عدتهن. كم بقي؟ طيب. من حديث عائشة في كتاب التفسير إلى آخر الكتاب. طيب. والضحى والذي سجى حديث من؟ ما ودعك ربك وما قلى. جنبنا أبي سفيان. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى حديث من؟ إبراهيم. نعم. إبراهيم. عن إبراهيم تابعي عن من؟ عن أصحاب عبد الله، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من نوقش الحساب عذب حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. لا تحرك به لسانك لتعجل به. عبد الله بن مسعود. قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن. عبد الله بن عباس. فهل من مدكر؟ ابن مسعود. فهل من مزيد؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. خمس. عبد الله بن مسعود. قد مضينا. أحسنت. كتاب الإمارة إلى الأشربة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث من؟ ابن عمر. من أطاع الله، من أطاع الله فقد، من أطاعني فقد أطاع الله. حديث من؟ أبو هريرة. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. حديث من؟ حذيفة بن اليمان. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. أبو هريرة. لا يزال هذا الأمر في قريش. معاوية. معاوية بن سفيان و أبو هريرة وأبي هريرة وابن عمر. وابن عمر. طيب إنا لا نعطي عملنا هذا، أو لا أبي بردة عن أبي موسى، عن أبي موسى رضي الله عنه. طيب، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ابن عباس، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عائشة رضي الله عنها. الزكاة الصوم أبو داود، الزكاة الصوم أبو داود، بخاري أبو داود. من لم يجمع الصيام من الليل حديث من؟ حفصة رضي الله عنها. باب ما جاء في زكاة الحلي حديث من؟ حديث مسلمة هو عائشة رضي الله عنها وأبي عباس. باب ما جاء في زكاة البقر حديث من؟ ابن سعود. باب ما جاء في زكاة الذهب والفضة حديث من؟ علي بن أبي طالب. طب باب ما جاء في المعتدي في الصدقة حديث من؟ المعتدي في الصدقة كمانعها، باب ما جاء في فضل الماء حديث من؟ سعد بن عبادة رضي الله عنه. باب ما جاء في ذم من يسأل الناس حديث من؟ حديث ثوبان، حديث أبو بن سعود، حديث صبر. صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30 حديث من؟ ابن سعود رضي الله عنه. طب ما شاء الله نعمل السحور التمر حديث من؟ أبو هريرة. وهلموا إلى الغداء المبارك يعقوب بن عامر. فردات البخاري من كتاب النكاح. خيار هذه الأمة أكثرها نساء حديث من؟ إلى البيوع. النكاح الجاهلية على أربعة أنحاء حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. هل معكم من لهو حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. كتاب الإيمان إلى باب حب الأنصار من الإيمان. طيب، ثلاثة من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان حديث من؟ أنس. وثلاثة نتون أجرهم مرتين حديث من؟ أبي موسى. لقيت رجلا من الكفار حديث من؟ قتادة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة وابن عمر و أنس. وأنس مالك رضي الله عنه. أتدرون من الإيمان حديث من؟ نعم. أتدرون من الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم حديث من؟ حديث أبي عباس رضي الله عنهما. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، قال أن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم. قال ما يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن. قال ما أشراط الساعة؟ قال من وصل عن بعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. أحدهم إذا ولدت المرأة ربتها، وإذا وفي رواية ربها، فذاك من أشراطها. إنك لا تهدي من أحبب، إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء حديث من؟ حديث المسيب. بأي سورة هذه؟ إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من سورة البراء. نعم. إنك لا تهدي من أحببت سورة القصص. طيب، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى حديث من؟ حديث المسيب. مسيب في أي سورة هذه؟ إنك لا تهدي من أحببت. لا، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين. بسم الله. مفردات البخاري. طيب، سيد الاستغفار حديث من؟ شداد بن أوس رضي الله عنه. طيب، القوة ما حولها ميمون بنت الحارث رضي الله. طيب، مثلي ومثل ما بقاؤكم في من سلف قبلكم حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، إنك ميت وإنهم ميتون حديث من؟ حديث ابن عائشة رضي الله عنه. حرم من النسب سبع، حرم من النسب سبع، ابن عباس رضي الله عنه. طيب، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا حديث من؟ مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض. سهل رضي الله عنه. نعم، سهل رضي الله عنه، سهل بن سعد رضي الله عنه. طيب، سموا الله وكلوا حديث من؟ حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أو عائشة رضي الله عنها. طيب، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها حديث من؟ حديث النعمان بن مشهد. أكمل. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا مروا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فيأخذوا على أيديهم نجوا أن يتركوهما. قال فلذلك سعي الناس بينهما. حديث ابن عباس. أكمل. فذلك سعي الناس بينهما، فقامت المرأة فلم ترى شيئا، فنظرت يمينا وشمالا فلم ترى شيئا، فبينما هي كذلك سمعت صوتا فتسمعت ثم سمعت، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوات فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه فظهر الماء فجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي أفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا فساف أرض فشربت وأرضعت ابنها. فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله أبدا. وكان البيت مثل الرابية تأتيه السؤل فتأخذ عن يمينه وشماله فبينهم كذلك إذ مرت بهم رفقة من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا في السماء فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لعهدنا في هذا الوادي وما فيه من ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبرهم بالماء فأقبلوا فإذا أم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذينني لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لا حظ لكم في الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا شب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم معجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم عليه السلام يطالع تركته فسأل امرأته أن إسماعيل فقالت خرج يبتغي لنا فسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فقال إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في ضيق وشدة قال فهل أوصاك بشيء؟ قال نعم إنه يقرأ عليك السلام قالت نعم إنه يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تغير عتبة بابه قال نعم ذاك أبي وأنت وذاك أبي فأمرني أن أطلقك إلحقي بأهلك ثم إنه لبث عنهم ما شاء الله فجاء يسأل عن أم فزوجوه امرأة منهم ثم جاء يسأل عن امرأة فقالت خرج يبتغي لنا قال وسألها عن هيتهم قالت نحن في خير واسعة وأثنت على الله فقال إذا جاء ما طعامكم قالت اللحم والماء قال اللهم قال ما طعامكم قالت اللحم قال وما شرابكم قال الماء قال اللهم بارك لهما في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان لهما تمر لدعا لهما فيه وفي رواية ولم يكن لهم حب يومئذ ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه وفي رواية بركة بدعوة إبراهيم ذكر ثلاثة نعم طيب ليس على المسلم أو لا يرث المسلم الكافر علي من؟ أسامة بن زيد من أبغض الرجال إلى الله لد الخصم علي من؟ عن عائشة رضي الله عنها من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله عن موسى شعير الله عنه إنما الأعمال بالنيات عن عمر الخطاب رضي الله عنه طيب نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك حدي من؟ البراء رضي الله عنه الحرب وخدع حدي من؟ عن جابر الله عنه هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ عن جندب الله عنه لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله من لا يشرك به شيئا عن عائشة الله عنها لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا حدي من؟ عن البراء الله عنه طيب لا تشرب في آنية الذهب والفضة حدي من؟ حذيفة رضي الله عنه نعم الأيمنون ألا فيمنوا عن أنس رضي الله عنه سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سالم نعم ابن عباس رضي الله عنه أغلق الأبواب حدي من؟ عن جابر عبد الله ألا عرضت عليه ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا عن جابر الله عنه ليس فنزلت ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعهم اذا ما اتقوا وامن علما عن انس رضي الله عنه اي سوره ليس على الذين امنوا مائده الله سوره مائده سوره المائده طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل القتاء بالرطب عن عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر باب ما جاء في اكل الضب حدي من عن ابن عباس الله عنه عباس رضي الله عنه وابن عمر الله عنه باب ما في جاء في اكل الجراد حدي من عبد الله بن اوفى باب ما جاء في أكل الأرانب حدي من؟ عن هشام بن باب ما جاء في أكل ميتة البحر حدي من؟ عن جابر